إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في القراءة بتفسير سورة التحريم من كتاب عمدة التفسير عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فقد سبق قراءة كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، والمقصود بهذا الأمر الذي خاطب الله جل وعلا فيه أهل الإيمان وناداهم فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أن يحرص الإنسان أولا على أن يفعل ما أمر الله جل وعلا به وأن ينزجر عما نهاه عنه، هذا في نفسه أولا، ويحرص أيضا على أهله أن يأتمروا بأمر الله وأن ينزجروا عن نهيه سبحانه وتعالى، فيكون بذلك قد وقى نفسه نار جهنم ووقى أهله بأمرهم ونصحهم وتعليمهم كما سبق وقرأنا من كلام ابن كثير رحمه الله. وتوقفنا عند قوله، وقوله: وقودها الناس والحجارة. قال: وقودها أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم. والحجارة قيل المراد بذلك الأصنام التي كانت تعبد، قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الله جل وعلا أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلنا نار جهنم، ثم قال عن هذه النار التي هي نار جهنم: وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة، معلوم الإنسان مثلا في الدنيا إذا أراد أن يشعل نارا فيحتاج إلى ما يوقد به النار، يحتاج إلى حطب أو إلى شيء آخر من بنزين ونحو ذلك، فهذا وقود لأجل أن توقد هذه النار. نار جهنم ما وقودها؟ الله عز وجل يقول: وقودها الناس والحجارة. الناس كما قال ابن كثير جثث بني آدم الذين يعذبون فيها، هؤلاء هم وقود نار جهنم والعياذ بالله، وعلى رأس هؤلاء الكفرة الذين أشركوا بالله عز وجل وكفروا به سبحانه وتعالى. قال: وقودها الناس والحجارة. قال: قيل المراد بذلك الأصنام التي كانت تعبد. مشركون كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، هؤلاء المشركون هم وقود نار جهنم، هم وقود نار جهنم. والأصنام التي كانوا يعبدونها أيضا تكون في نار جهنم وتوقد بها نار جهنم. الله عز وجل قرن، أو هؤلاء لما قرنوا أنفسهم بتلك الأصنام فعبدوها من دون الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى جعلها معهم في نار جهنم، جعلها معهم في نار جهنم. هم كانوا يعبدونها من دون الله، إذا دخلوا جهنم فإن تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها تكون معهم. وهنا قد يسأل سائل يقول: هذه الأصنام حجارة، هذه الأصنام حجارة، الحجارة هذه لا تعقل ولا تحس، طيب فيقول: لماذا تلقى في نار جهنم؟ حجارة تلقى في نار جهنم، هي لا تحس، أقول لا تحس ولا تعقل، فما وجه إلقاء هذه الأصنام التي من الحجارة في النار؟ وجه ذلك هو تكبيت أولئك الذين كانوا يعبدونها من دون الله، ويكون في ذلك زيادة توبيخ بل وتضاعف حسرة، فإنهم إذا دخلوا نار جهنم بسبب ماذا؟ بسبب الشرك بالله عز وجل، وأنهم عبدوا غير الله، ماذا يجدون معهم في النار؟ يجدون معهم في النار الأصنام التي كانوا يصرفون لها العبادة من دون الله، الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. فماذا يزيدهم هذا؟ هذا ما يزيدهم إلا حسرة، يزيدهم حسرة أن رأوا تلك الأصنام التي عبدوها من دون الله، وهذا سبب دخولهم النار بل وخلودهم فيها. لأن المشرك يا إخوة إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا، الكافر المشرك شركا أكبر إذا دخل نار جهنم فإنه لا يخرج منها أبدا، بل لا يزيدهم الله عز وجل فيها إلا عذابا، لا يزيدهم فيها إلا عذابا، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومأواه نار، نار جهنم، ويكون خالدا فيها لا يخرج منها أبدا. الشاهد أن وقود نار جهنم كما قال ابن كثير هنا جثث بني آدم، وكذلك الحجارة قيل هي الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. فأولئك الذين أشركوا بالله عز وجل قرنوا أنفسهم بتلك الأصنام، فإذا دخلوا نار جهنم أدخلت معهم فجعلت وقودا للنار، فجعلت أيضا هذه الأصنام التي من الحجارة أيضا وقودا للنار، لنار جهنم، لتتضاعف عليهم الحسرة. قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني هذه الآية مثل ما ذكر هنا يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، قيل الحجارة هي الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، وهنا جاء التصريح بذلك، فقال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون، إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله، هذه الأصنام أو غيرها من المعبودات التي اتخذت من دون الله عز وجل، إما أن تكون راضية بذلك وإما أن تكون من الجماد والحجارة. أما الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض بذلك بل هو عبد لله عز وجل، هذا لا يدخل في هذه الآية. عيسى عليه السلام مثلا عبد من دون الله عز وجل، فهل نقول فإن الذين عبدوا عيسى ويكون معهم في نار جهنم؟ لا أبدا، هذا نبي الله ولم يرضى بأن يعبد من دون الله. وإذا قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله من المعبودات التي رضيت بذلك أو دعت إلى عبادة نفسها أو هاته الجمادات من الأشجار والحجارة والأصنام التي عبدت من دون الله عز وجل، قال حصب جهنم، حصب جهنم يعني وقود جهنم، وقود جهنم. إذن الذين كفروا وأشركوا بالله عز وجل هذا على رأسهم، على رأس من هم وقود نار جهنم التي أعدت لهم، فهي أعدت للكافرين، وأيضا المعبودات الباطلة التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل كالأصنام والأحجار فإنها تكون معهم في نار جهنم. قال سبحانه وتعالى عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها يعني على النار، على هذه النار التي وقودها الناس والحجارة، قال ملائكة غلاظ شداد، يعني يا إخوة النار عليها خزنة، خزنة الذين هم الزبانية من الملائكة، من الملائكة مهمتهم القيام بأمر النار، القيام بأمر نار جهنم، ومن ذلك تعذيب أهلها فيها، تعذيب أهلها فيها. فقال الله جل وعلا في وصف هؤلاء الملائكة قال سبحانه وتعالى عليها ملائكة غلاظ شداد، قال ابن كثير أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين، قال طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين، يعني هم غلاظ على أهل النار، غلاظ على أهل النار، ما يجدون منهم الرحمة، أهل النار ما يجدون من الزبانية من الملائكة الذين خزنة النار ما يجدون منهم رحمة، فهم غلاظ كما قال سبحانه وتعالى. قال شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج، يعني يذكرون عن الشدة التي في أبدانهم، الشدة التي في أبدانهم. فأولا قال غلاظ، هم غلاظ القلوب، غلاظ القلوب على أولئك الكفر الذين يعذبون في نار جهنم، ولهذا قلت لا يجدون الرحمة منهم. قال شداد، وهذا من لا شك من تمام العذاب، من تمام العذاب أنهم لا يجدون رحمة ممن يعذبهم، لا يجدون رحمة، فإنهم لا يجدون، لأن أولئك الملائكة أو هؤلاء الملائكة قال الله جل وعلا هم غلاظ، هم غلاظ القلوب وشداد الأبدان، غلاظ القلوب وشداد الأبدان. وهذا لا شك أن فيه شدة عذاب، فإن الذي يعذب القائم على تعذيبه بأمر الله عز وجل لا يجد منه الرحمة، لا يجد منه الرحمة. فقال الله جل وعلا الملائكة الذين خزنة النار غلاظ شداد. قال وقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم يعني الذي أمرهم، إذا كانت ما موصولة، وما إذا كانت مصدرية لا يعصون الله أمره، لا يعصون الله أمره، هم بمعنى واحد، يعني إذا أمرهم الله عز وجل فإنهم يأتمرون بأمر الله ولا يعصون الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله سبحانه وتعالى. وهذا المذكور هنا مدح، مدح للملائكة، ذكر الله جل وعلا هؤلاء الملائكة الذين هم خزنة النار القائمون بأمر النار وبتعذيب أهلها فيها بأنهم غلاظ شداد، غلاظ القلوب وشداد الأبدان. ثم يمدحهم الله عز وجل بأنهم لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم، بل الشيء الذي أمرهم به سبحانه يأتمرون به ويفعلونه. قال سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن كثير أي مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه ولا يتأخرون عنه طرفة عين، وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه، وهؤلاء هم الزبانية عياذا بالله منهم. هؤلاء الزبانية الذين هم قائمون على أو خزنة نار جهنم يلون أمرها ويلون تعذيب أهلها، قالهم الزبانية، كما قال الله عز وجل في سورة العلق سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الزبانية هم الملائكة الذين هم خزنة النار والذين كما قلت يلون أمرها وتعذيب أهلها. قال وقوله يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي يقال لكفرة يوم القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم، لا يقبل منهم الاعتذار، فلا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، لا ينفعهم، لا تنفعهم معذرتهم ولا ينفعهم الاعتذار ولا ينفعهم حين علموا أنهم معذبون، لا ينفعهم أن يطلبوا الرجوع ليعملوا صالحا، ولا ينفعهم أي ندم في ذلك الوقت، لأن الندم بعد قيام الساعة ومجيء وقت الحساب والجزاء لا ينفع صاحبه شيئا، لا ينفع صاحبه شيئا. لهذا الله عز وجل يقول يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يعني يوم القيامة. قال ابن كثير أي يقال لكفرة يوم القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم، لا يقبل منكم العذر، لا يقبل منكم اعتذاركم، ولا ينفعكم الندم في ذلك الوقت، كما قلت في قول الله سبحانه وتعالى فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. قال وإنما تجزون اليوم بأعمالكم، يعني يقال لهم لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم، وإنما تجزون اليوم بأعمالكم. يقال لهم ماذا؟ ادخلوا نار جهنم. قال لهم ادخلوا نار جهنم تيئيسا لهم خالدين فيها أبدا، من خطاب الذين كفروا، فلا يخرجون منها أبدا. وإذا أظهروا العذر وأظهروا الندم وتمنوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا فإنهم لا يجابون لذلك، لا يجابون لذلك، بل يأتيهم ما يزيدهم حسرة حين ينادون بأنه لا ينفعهم الاعتذار، لا تنفعهم معذرتهم ولا ينفعهم عذرهم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لأن هذا العذر لا ينفع، هذا العذر لا ينفع شيئا، لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فوقت الاعتذار ذهب وقت الاعتذار. ولا شك أن المسلم لما يقرأ هذه الآية يدرك هذه الحقيقة، أن الندم والاعتذار يوم القيامة لا ينفع، فماذا يستفيد من ذلك؟ يستفيد من ذلك أن يحرص على أن يموت على أمر لا يندم عليه، يحرص على أن يموت على أمر لا يندم عليه يوم لقاء الله عز وجل. وطبعا الأمر الذي أقصد أنه يندم عليه لا يتعلق بأمور الدنيا من أشغال وغير ذلك، وإنما ما يتعلق باستقامته على دين الله عز وجل، فإنه يحرص أن يموت أعلى أن يموت غير مفرط في واجب أوجبه الله عليه، وغير واقع في محرم حرمه الله عز وجل عليه، حريصا أول ما يحرص أن يكون من أهل الإيمان وأهل التوحيد بعيدا عن الشرك بالله عز وجل، فإنه إن فرط فلعله يندم في وقت لا ينفع فيه الندم. والاعتذار لا ينفع، لا تعتذر اليوم يعني يوم القيامة، لا تنفع المعذرة في ذلك الوقت. فيستفيد الإنسان من ذلك أن يحرص على أن يكون على خير في ذلك اليوم العظيم. والناس الذين يكون على خير في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة هم الذين حرصوا على تقوى الله عز وجل في هذه الدنيا، لأنهم مبشرون بالخير، بشرهم الله جل وعلا في كتابه، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن من كان حريصا على السير على صراط الله المستقيم الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، حريصا على أداء ما أوجب الله عليه، مبتعدا عما نهى الله جل وعلا عنه، فإنه إن مات على ذلك فهو على خير، ويوم القيامة يرجى أن لا يندم، أن لا يندم، وليس له ما يعتذر منه من تقصير قصره أو عدم مبالاة بذنوب كان يفعلها ونحو ذلك. ولذلك الإنسان يا إخوة ينبغي أن يسدد وأن يقارب كما أمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا، فاحرص على أن تكون سائرا على هذا الطريق الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي يوصلك إلى الله ورضوانه والدار الآخرة، فيحرص الإنسان على السير عليه وعدم الحيدة عنه. وإذا مال بسبب تقصير واتباع هوى النفس أو بسبب شيطان، شياطين الجن وشياطين الإنس، يبادر إلى الرجوع بالتوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال ابن كثير: أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات، وتلم شعث التائب وتجمعه، وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. يعني في أمر الله عز وجل هنا لأهل الإيمان بعد أن ناداهم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وهذا فيه أن أهل الإيمان يقع منهم التقصير وتقع منهم المعاصي، المؤمن تقع منه معاصي لا يسلم منها، ومن ذا الذي يسلم؟ كل بني آدم خطاء، وهذا عام يشمل حتى أهل الإيمان ويشمل حتى المتقين، يقع منهم الذنب وتقع منهم المعاصي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يقترفه الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. يعني مؤمن ويقع في الذنوب، ولكن الملامة ليست في الوقوع في الذنوب، وإنما الملامة في الاستمرار وعدم تحديث النفس بالتوبة إلى الله والرجوع إليه. لهذا الله عز وجل هنا يأمرنا: يا أيها الذين آمنوا. ودائما يا إخوة إذا سمعنا هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، يحرص الإنسان على أن يلقي سمعه وأن يستمع استماع من هو حريص على معرفة ما بعده من الأوامر والنواهي، ليجاهد نفسه على الاستقامة عليها، إما أمرا فيفعله أو نهيا فيتركه، لأنه كما قال ابن مسعود: خير بعد هذا النداء إذا نودي يا أيها الذين آمنوا، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات، وتلم شعث التائب وتجمعه، وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. يعني التوبة يا إخوة هي الرجوع من معصية الله عز وجل إلى طاعته، هذه التوبة، الرجوع من معصية الله عز وجل إلى طاعته سبحانه وتعالى. وهذه التوبة قد تكون توبة كلية وقد تكون توبة جزئية، أما التوبة الكلية ففي حق الذين كفروا، فإذا تابوا من كفرهم تاب الله جل وعلا عليهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذا تابوا وانتهوا عن كفرهم تاب الله عنهم يغفر لهم ما قد سلف، هذه توبة كلية. أو توبة جزئية، مؤمن سائر في طريقه إلى الله لكن تزل به القدم ويقع في معصية، فإنه يخاطب بأن يتوب من ذلك الذنب، وقع في الربا مطالب أن يتوب من الربا، وقع في الزنا مطالب أن يتوب من الزنا، وقع في الغيبة مطالب بأن يتوب من الغيبة. التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، انتقال من معصيته سبحانه إلى طاعته جل في علاه. قال عمر بن الخطاب: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه. وقال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يعود فيه. وعن النعمان سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: أن يتوب الرجل من عمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. وعن عبد الله يعني ابن مسعود: توبة نصوحة، قال: يتوب ثم لا يعود. وكلامهما في أنه يتوب ثم لا يعود لا يعني أنه إذا تاب توبة تحققت شروطها ورجع مرة أخرى وقع في ذلك الذنب أن توبته الأولى لا تقبل في أصح أقوال أهل العلم، بل الإنسان إذا تاب تاب الله عليه. ولكن لو مثلا أخطأ مرة أخرى ووقع في نفس الذنب الذي تاب الله عز وجل منه نخاطبه بأن يتوب مجددا، وأما توبته السابقة التي كانت نصوحا فإنها تجب ما قبله، فإن تجب ما قبله. ولهذا يحمل كلام عمر هنا وكلام ابن مسعود على قولهم ثم لا يعود، أي لا يصر، لا يعود إلى الذنب مصرا على فعله، فإنه إذا وقع في ذنب ثم قال استغفر الله، قالها بلسانه استغفر الله، اللهم تب علي، وهو مصر على أن يعود إلى الذنب، متى سنحت له الفرصة يعود إليه مرة أخرى. فهل هذه توبة؟ هذه ليست توبة. التوبة لابد أن يكون فيها العزم على عدم الرجوع إلى الذنب، فكونه مثلا وقع في ذنب واستعظمه مثلا ثم قال استغفر الله، طيب الشيء الذي في داخله وفي قلبه ماذا؟ عزم على أنه متى أتيحت الفرصة إلى الوقوع في نفس ذلك الذنب فإنه يقع فيه، فإنه يقع فيه. الآن قوله استغفر الله أو أتوب إلى الله واستغفر الله وأتوب إليه من ذلك الذنب الذي فعله، هذه ليست توبة، هذه ليست توبة، لأن التوبة يكون في كما سيبين ابن كثير رحمه الله يكون فيها ندم ويكون فيها إقلاع ويكون فيها عزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، عزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. هذه التوبة هي التي ينتفع بها العبد انتفاعا عظيما، ينتفع بها العبد انتفاعا عظيما. بل هذه التوبة ماحية للسيئات، ماحية للسيئات، كما يذكر الإمام القيم رحمه الله: إن في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها يطهره الله سبحانه وتعالى، أي من الذنوب والمعاصي، هي ثلاثة: الحسنات الماحية، والتوبة النصوح، والمصائب التي تصيب الإنسان فيصبر ويحتسب المقدر التي يقدرها الله سبحانه وتعالى عليه. الحسنات الماحية التي يفعلها الإنسان يقع في ذنب من صغائر الذنوب ثم يعقبه بفعل عمل صالح ينال منه الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربنا جل وعلا. هذه الحسنات الماحية، الحسنات الماحية، يصلي الظهر يقع في معاص، فإذا صلى العصر صلاته للعصر تمحى به تلك الذنوب التي وقعت بين المغرب بين الظهر والعصر، يذنب بعد العصر فيصلي المغرب فيكفر الله بصلاته المغرب ذنوبا، وهذه الذنوب التي تكفر هي صغائر الذنوب، هي صغائر الذنوب، فإذا فعلها فإن تلك الحسنات تمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وأعظم هاته الحسنات هي توحيد الله عز وجل، أعظم الحسنات التي يمحو الله جل وعلا بها السيئات، أن يلقى العبد ربه جل وعلا موحدا غير مشرك به، حريصا على ترك الشرك واجتنابه، وحريصا على تعلم التوحيد والعمل به، فإن هذا أعظم الحسنات التي يمحو الله جل وعلا بها الخطايا، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة، كما في الحديث عند الإمام مسلم. والذي عند الترمذي: ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من لقيني بقراب الأرض، يعني بملء الأرض خطايا، ملء الأرض من الذنوب، يعني ذنوب كثيرة، ثم لقيني لا يشرك بشيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لقيني موحدا، لقيني موحدا لم يشرك بالله، أو وإن وقع منه تاب إلى الله فلقي الله يوم لقائه غير مشرك بالله، ولو وقع في الشرك وتاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما سنعرف إن شاء الله. فإنه لقيه موحدا، لم يلقه بشرك أكبر ولم يلقه بشرك أصغر. هذا التوحيد أكبر الحسنات التي يمحو الله جل وعلا بها السيئات، أكبر الحسنات التي يمحو الله جل وعلا بها السيئات. ولهذا من أعظم الأمور التي يحرص عليها الإنسان في حياته يحرص على توحيد الله عز وجل، مراقبة أقواله، مراقبة أفعاله، مراقبة مقاصده، أن تكون لله جل وعلا وأن لا يشرك بالله شيئا. العبادات التي فرضت علينا والتي يحبها الله ويرضاها لا يصرفها لغير الله عز وجل. مظاهر الشرك الأصغر ويحرص على اجتنابها، سواء المتعلقة بالمقاصد ولا سواء المتعلقة بأفعال متعلقة بأقوال. فإن الإنسان قد يتكلم بكلام هو من الشرك الأصغر، مثلا كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فيحرص على تطهير لسانه من الشرك الأصغر وأفعاله، فيكون مجتنبا للشرك الأصغر. اجتنابه للشرك الأصغر مع تعلمه للتوحيد والعمل به، لأن التوحيد نتعلمه، نحبه ونتعلمه ونعمل به وندعو الناس إليه، فإن هذه من أعظم الأمور التي فإن التوحيد من أعظم الأمور التي يدعى الناس إليها ويعلم الناس. لو تجد خللا عند أحد من إخوانك المسلمين في توحيد الله عز وجل واقعا في شرك تنبهه، هذا أمر ما يسكت عنه، تنبهه وتنكر ذلك المنكر بضوابطه وشرائطه. نعم، فتنبه هذا الإنسان، قال: هذا من الشرك، سمعته يحلف بغير الله تسكت عنه؟ قال: لا، هذا ما ينبغي الحلف بغير الله، إذا كنت حالفا احلف بالله عز وجل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا اسكت، والسكوت خير لك هنا من أن تحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا هذا، هو الذي علمنا هذا عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل فقال: ما شاء الله وشئت؟ فقال: جعلتني الله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وهكذا ينهى ويصحح ويعلم عليه الصلاة والسلام. فإن التوحيد نحبه، نتعلمه، ونعمل به، هذا هو المهم، نعمل بتوحيد الله عز وجل، نجعل عباداتنا كلها لله سبحانه وتعالى. فإن من لقي الله موحدا سالما من الشرك الأكبر والأصغر، وإن لقيه بذنوب، فإن الله جل وعلا يمحو تلك الذنوب بأعظم الحسنات التي هي توحيد الله عز وجل. فتوحيد الله عز وجل عظيم جدا، ويظهر ذلك في هذا الأمر الذي ذكرته، أن التوحيد يكفر الله جل وعلا به السيئات، والثاني أنه ثقيل في الميزان، وكلا الأمرين صاحبهما يؤول إلى نار جهنم، إلى الجنة، أقول إلى الجنة. فالتوحيد من أعظم أسباب دخول الجنة، من أعظم أسباب دخول الجنة. لماذا؟ لهذين الأمرين: أولا الذنوب المعاصي التي سبب دخول النار. من لقي الله موحدا لا يشرك به شيئا، يقول الله عز وجل: أتيتك بقرابها مغفرة، يغفر الله له ذنوبه. والثاني أن التوحيد ثقيل في الميزان، يلقى العبد هذا الموحد المقصد الواقع في شيء من الذنوب أو في كثير من الذنوب، فتوزن حسناته وسيئاته في الميزان يوم القيامة. التوحيد أثقل شيء في الميزان، كما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وما ذكره عن نوح عليه السلام في وصيته لابنه أن يقول لا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن. السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المراد بها التوحيد، التوحيد الذي حرص الإنسان على تحقيقه أو على الاتيان بما هو مأمور به في أقل ما هو مأمور، لأن التحقيق الذي يقع في الذنوب والمعاصي وأصر عليها ومات عليها هذا لم يحقق التوحيد، لم يحققه حتى يكون من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لأن الإنسان المحقق للتوحيد يصل الكمال، الذي يحقق التوحيد لا يقع في الشرك الأكبر ولا يقع منه الشرك أصغر، لا تقع منه بدع ومحدثات، ولا يصر على الذنوب. لا أقول لا يقع في الذنوب، أنه ما كاش إنسان لا يقع في الذنوب، حتى هذا الذي يحقق التوحيد يقع في الذنوب، لكن كيف كان محققا للتوحيد؟ لا يصر على الذنوب، لا يصر عليها، يقع يتوب إلى الله عز وجل، يتوب الله عليه يمحى ذنبه ويبدل الله سيئاته حسنات، فهذا محقق لتوحيد الله عز وجل. فإذا كان الإنسان في مرتبة أدنى لم يشرك بالله لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، ترك البدع والمحدثات، ولكنه وقع في ذنوب ربما صغائر أصر عليها وإن كانت كثيرة، يلقى الله سبحانه وتعالى توزن سيئاته وحسناته. اعلم أن حسنة التوحيد ثقيلة في الميزان، واعلم بأن الله عز وجل قد وعد يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يغفر الله جل وعلا تلك الذنوب كلها بسبب ماذا؟ بسبب حرص العبد على توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم لما ابن القيم هذه ذكرتها في الأولى حسنات الماحية، ذكر التوبة النصوح. التوبة النصوح توبة للذنوب، والتوبة هي من جملة الحسنات، من جملة الحسنات الماحية، لكن نص عليها لأنها عظيمة، لأن التوبة النصوح يغفر الله جل وعلا بها كل الذنوب والخطايا حتى ولو كانت الشرك بالله عز وجل. إن إنسان مشرك تاب إلى الله، الله يتوب عليه، من تاب من الشرك تاب الله عليه، وقع في كبائر، كبائر ذنوب، وقع في الزنا، وقع في أكل الربا، وقع في أكل الرشوة، وقع في عظام، تاب إلى الله عز وجل منها، الله عز وجل يتوب عليه، الله سبحانه يتوب عليه. لأنه لماذا؟ لأنه سبحانه يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب يغفرها سبحانه وتعالى لمن جاءه تائبا نادما عازما على أن لا يعود لذلك الذنب، فإن الله عز وجل يتوب عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، قلت لكم حتى لو كان كفرا بالله، حتى لو كان شركا بالله عز وجل، هذه في الحياة، هذه في الحياة. إذا تاب العبد إلى الله عز وجل قبل أن تطلع الشمس من مغربها، كما جاء في الحديث من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، حتى ولو كان كفرا نعم، حتى ولو كان مشركا نعم، فضلا على من وقع في كبائر الذنوب يتوب إلى الله، الله يتوب عليه. لكن يا إخوة إذا مات على ذنبه، إذا مات على ذنبه قد يموت على الشرك، وقد يموت على الكبائر، وقد يموت على الصغائر. أما إذا مات على الشرك لم يتوب إلى الله فإنه يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى تفهم هذه الآية، هذه الآية بعد الموت، والآية التي فيها أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا هذه قبل الموت، قبل أن يموت الإنسان ولو كان الذنب هذا كفرا وشركا وتاب إلى الله، الله يتوب عليه. لكن إذا مات الإنسان ننظر على أي شيء مات، مات على الشرك والكفر هذا لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مات على المعاصي كبيرة من كبائر الذنوب والصغائر هذا أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له سبحانه وتعالى. الشاهد أن التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى هي أيضا مما يطهر العبد من الذنوب والمعاصي، فيقع الإنسان في الذنب ويتوب الله عز وجل منه، يتوب الله عليه. أولا يا إخوة، إنسان يقع في الذنب ويتوب إلى الله، هذا تعبد الله، تعبد الله عز وجل بشيء يحبه. الله يحب التوبة، أمرنا بها سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أمر بها سبحانه وتعالى، وهذا يدل أنه يحبها ويرضاها، كما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يأمرون بالتوبة فهو يحبها ويرضاها، هذه عبادة. الذي يتوب إلى الله يتعبد الله بالتوبة، الذي يتوب إلى الله عز وجل الله عز وجل يفرح به، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل الذي كان في أرض فلات ومعه راحلته وعليها زاده، فاتكأ كأنه نام، فقام ولم يجد الراحلة، لم يجد الراحلة، تخيل في أرض فلات ولم يجد الراحلة التي عليها زاده وطعامه، لا ينتظر إلا الهلك، فإذا به بالراحلة قد رجعت. من شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. انظر إلى هذا الفرح العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا رجع إليه تائبا منيبا من الذنوب والمعاصي من هذا، من فرح هذا بعودة ناقته وراحلته. الله عز وجل يفرح بالعبد إذا تاب، فيحب التوبة، ومتى تاب الإنسان الله يفرح عليه، الله يفرح به. ومتى تاب الإنسان وقبل الله عز وجل توبته فليعلم أن ذلك اليوم هو خير أيام عمره، اليوم الذي يتوب الله جل وعلا فيه عليك، كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك يوم نزلت الآيات في توبة الله، في توبة الله جل وعلا عليه وصاحبيه الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وصدقوا رسول الله وما كذبوا كأهل النفاق. هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم 50 يوما، ثم بعد ذلك جاءهم الفرج لأنهم صدقوا وما كذبوا رسول الله، تخلفنا ولا عذر لنا، فجاءهم الفرج وتاب الله جل وعلا عليهم. لما تاب الله جل وعلا عليهم بشر كعب بن مالك، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وشو ذاك اليوم؟ اليوم الذي تاب الله جل وعلا فيه عليه. فخير أيام العبد اليوم الذي يتوب فيه ربنا جل وعلا على عبده، ولهذا الإنسان يتوب إلى الله، يسارع ويحرص على أن تكون توبته كما أمر الله في هذه الآية التي نقرأها: توبة نصوحا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح التي اجتمعت فيها شرائطها من الإقلاع عن الذنب، لا يعقل أن الإنسان يتوب من ذنبه وما زال يفعله، لا يعقل هذا. إنسان الآن واقع في معصية قال: يا فلان اتق الله عز وجل، الله يغفر لنا ويهدينا، هو ما زال واقع فيها، هذه ما هي توبة. والثاني هو ندم، يندم على ما فعل، يقع في قلبه شيء أنه قصر، أنه فرط في أمر الله عز وجل، والندم توبة. والعزم الثالث، العزم على أن لا يعود، لا يعود مرة أخرى. لو إنسان قال: أنا أترك الذنب هذا لكن متى وجدت فرصة سأعود إليه، هذه ليست توبة، هذا لم يتوب إلى الله من هذا الذنب، فلا بد من عزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب. فقال سبحانه وتعالى، أو لعلي أكمل لكم الثالثة نسيتها التي في كلام ابن القيم رحمه الله: إن في الدنيا ثلاثة أنهر، من تطهر بها طهارته، الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة. مصائب المكفرة يعني حين يبتلى الإنسان بابتلاءات يصبر ويحتسب، فإن تلك المصيبة التي قابلها بالصبر والاحتساب يكفر الله جل وعلا بها خطاياه، حتى الشوكة يشاكها المسلم، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها المسلم. فيصاب بمصيبة يتوب إلى الله عز وجل ويسارع ويبادر بالرجوع إلى الله عز وجل، أو أقول يصاب بمصيبة فيحرص على الصبر ويحرص على الاحتساب، فمتى قابل المصيبة بالصبر والاحتساب فإن الله يكفر بها خطاياه، يكفر الله عز وجل بها خطاياه. وهاتي ثلاث أنهر التي يقول عنها الإمام القيم: ومن لم يتطهر بها أي في الدنيا طهره الله بنهر جهنم، أي سيلقى الله بذنوب ومعاصي والعياذ بالله. ولذلك الإنسان يبادر إلى فعل الحسنات والاجتهاد فيها، ومتى زلت به القدم رجع الله تائبا، وإذا ابتلي ببلاء فليعلم أن الله جل وعلا قد أراد به خيرا. الإنسان إذا لم يبتلى يا إخوة كيف يكون في زمرة الصابرين؟ كيف يكون في زمرة الذين يؤتون أجورهم بغير حساب؟ إذا كان لم يبتلى أراد الله به خيرا فابتلي، لكن هو يتمم ذلك بالصبر والاحتساب، بل قد يرتقي فيرضى. الصبر فيه مرارة لما يصاب إنسان بمصيبة وقال أصبر، يصبر يعني لا يفعل المحرم، لا يفزع، لا جزع قلبي ولا جزع قولي ولا جزع بالجوارح، لا يظهر لسانه التسخط ولا يفعل بجوارح الأمور منافية للصبر كشق الثياب ونحو ذلك ولطم الخدود، ويحرص على أن لا يجزع بهاته الثلاث. هذا صابر. طيب لك يقول لك شيء يؤلم، هذه مرارة الصبر، هذه مرارة الصبر. والإنسان صبر يكون بزمرة الصابرين، طائفة من أهل الإيمان ترتقي إلى الرضا، مش الصبر فقط، الرضا عن ما أصيب به فلا يجد لا مرارة ولا يجد أي ألم. وطائفة من الإيمان أكثر من ذلك، احنا نعرف بأن الإنسان إذا أنعم الله عليه النعمة يشكر الله عليها، وطائفة من أهل الإيمان تأتيهم المصائب فيشكرون الله عليها، يشكر الله على المصيبة. لماذا؟ لأنه لو لم يبتلى لما كان في زمرة الصابرين الذين يصبرون على البلاء. متى يكون كذلك؟ إذا ابتلي فيشكر الله أن الله جل وعلا قد ابتلاه، قد ابتلاه ببلايا، ويصبر ويحتسب ويشكر الله على ما أنعم عليه به، لأن يراه نعمة عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية من أهل الجنة، يود أهل العافية إذا دخلوا الجنة ووجدوا الذين ابتلاهم الله جل وعلا معهم في الجنة والجميع في الجنة، يود أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بمقاريض من حديد، يعني في الدنيا، حتى يصبروا ويحتسبوا لما يروا من عظم أجور أهل البلاء. لما يشوفوا عظم أجور أهل البلاء، لأن الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب، يروا أجور عظيمة، يتمنون الرجوع للدنيا وتقرض جلوده بمقاريض، يصبر ويحتسب فينال تلك الأجور العظيمة والدرجات العالية. فإذا الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أورد هاته الأثر عن عمر بن مسعود في قول الله جل وعلا: توبوا لله توبة نصوحة، بأنها التوبة وعدم العود. وقلت المراد بعدم العود يعني عدم الإصرار على ذلك الذنب والعزم على فعله مرة أخرى. ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على أن لا يفعل هذا في المستقبل. هذه ثلاث شروط للتوبة. الشرط الأول قال هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، لأنه يا إخوة لا يعد تائبا من بقي فاعلا للذنب، كما قلت لكم قريبا، يكون إنسان مثلا واقع في, في, في معصية، واقع في معصية تروح تقول يا فلان اتق الله عز وجل، هذا منكر الذي تفعله وهو ما زال يفعل أمامك، ويقول لك أسأل الله أن يتوب علينا، استغفر الله عز وجل، هو ما زال يفعل، هذا غير تائب. التائب يقلع عن الذنب ويترك الذنب، هذا الأول. والثاني قال: ويندم على ما سلف، يندم على ما سلف منه من الماضي، هو وقع في معصية أقلع عنها ويبقى شيء في قلب حرقة على أنه قد عصى الله، على أنه قد وقع في محارم الله سبحانه وتعالى، هذا ندم. والندم توبة كما سيورد الحديث، الندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم، قال يعني قلت يتأسف، يقع منه ذلك الأسف والحزن على أنه قد عصى الله سبحانه وتعالى. إذا وجد الإنسان هذا الندم والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنسان يستفيد من هذا، من علمه بأن الندم توبة، يستفيد في ذلك غلق باب للشيطان، الشيطان يتربص بنا وما يحب أن الإنسان يتوب ويقلع عن الذنب، فإذا أقلع عن الذنب يأتيه، ولعله يأتيه من هذا الباب. فإذا أصابه حزن وتأسف على فعله المعصية يأتيه الشيطان يقول له أنت لا يغفر الله لك، وهذه ليست توبة وأنت تعديت، فماذا يجعله قانطا من رحمة الله عز وجل. لكن إذا علمت بأن الندم توبة ووجد ذلك الأسف وذلك الحزن على أنك وقعت في المعصية فهذه توبة، هذه توبة الله جل وعلا، وتسد الباب على الشيطان ومداخله. قال ويعزم، هذا الشرط الثالث، ويعزم على أن لا يفعل هذا في المستقبل، يعزم على أنه لن يعود إلى فعل هذه المعصية في المستقبل، لن يعود إلى فعل هذه المعصية في المستقبل، كما قال الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا، لم يقع في الذنب ومصر على أنه يفعله متى سنحت له الفرصة ومتى وجدت الفرصة فإنه يقع في ذلك الذنب. لا، التائب من الذنب يعزم على أن لا يعود، يعزم أن لا يعود إليه مرة أخرى. طيب تقول إنسان وقع في ذنب تركه وندم وعزم أن لا يعود إليه مرة أخرى، لكن مع ذلك ندم، مع ذلك وقع فيه مرة أخرى، أتوبته هنا تكون غير مقبولة؟ لا، توبته صحيحة كما سنعرف إن شاء الله في بقية الكلام، توبته صحيحة، وإنما عليه ماذا؟ أن يتوب مرة أخرى، أعاد الوقوع في ذلك الذنب يتوب مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى. وقع فيه مرة ثالثة بعد توبته ضعف وضعف إيمانه زلت به القدم يتوب إلى الله مرة أخرى، وإذا كان حاله كذلك الله جل وعلا يقول افعل ما تشاء ما دام أنت هذا وحالك، كلما وقعت في الذنب سارعت إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فتتوب إلى الله جل وعلا متى وقعت في الذنب، حتى ولو تكرر منك الذنب، ذنب واحد وقع فيه الإنسان وتاب الله عز وجل وأحسن العمل، ولكن مرة أخرى وقع فيه مرة أخرى ضعف وقع، نقول عليك أن تتوب مرة أخرى، وهكذا كلما أذنبت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه، وهذا شرط رابع، لأن هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان على قسمين، ذنب يتعلق بحق الله عز وجل، فإذا كان يتعلق بحق الله فإنه يشترط في توبته هذه الشروط الثلاث، ترك الذنب والإقلاع عنه والندم والعزم على عدم فعله مرة أخرى. وأما إذا كان الذنب يتعلق بحق العباد فنضيف إلى تلك الشروط شرطا آخر، أو أضاف العلماء إلى تلك الشروط شرطا آخر، وهو شرط رد المظالم والتحلل ممن ظلمته وممن اعتديت عليه، فما دام يتعلق بحق العباد. ولهذا قال ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله، كما قال صلى الله عليه وسلم اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني قبل يوم القيامة، من كان عنده لأخيه مظلمة قد ظلمه واعتدى عليه، اعتدى على عرضه واعتدى على بدنه ونحو ذلك، اعتدى عليه وعلى ماله اعتدى عليه، فليتحلله اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، قبل أن يأتي يوم القيامة. يوم القيامة لا ينفع ذلك التحلل، التحلل الآن، تتحلل ممن ظلمته وترجع الحق إليه، فهذا من تمام توبتك المتعلقة بحقوق الآدميين. قال روى الإمام أحمد عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم. وقال مرة نعم سمعته يقول الندم توبة، ورواه ابن ماجه الندم توبة، وهو من شروط التوبة، لكن ومن أعظمها، من أعظم الشروط، شروط التوبة هذه الثلاث أعظمها الندم، لأن الإنسان يا أخوة إذا ندم أقلع عن الذنب وعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى ولم يصر على فعله، ولهذا كان الندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات، هذه ثمرتها إذا تاب إلى الله جل وعلا. قال فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها، فهذه التوبة النصوح، قال فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات، من تاب تاب الله عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقوله من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، يعني من تاب في وقت التوبة، إن التوبة لها وقت يا إخوة، التوبة لها وقت، قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وما لم يغرغر العبد، ما لم يغرغر يعني ما لم يأتيه الموت. فإذا أتاه الموت ويتسحب روحه منه ويسحبها ملك الموت ويقبضها ملك الموت، أقول ثم بعد ذلك عند الغرغرة يتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي، ما تنفعه التوبة، كما لم تنفع فرعون يوم أدركه الموت فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله عز وجل؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن وقد عصيت قبل، الآن وقت التوبة، ليس وقت التوبة عند الغرغرة. فمن تاب قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، نعم تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قال رحمه الله: فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات، كما ثبت في الصحيح الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. قال: وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات، أو يكفي العزم على ألا يعود في تكفير الماضي، بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في تكفير ما تقدم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام التوبة تجب ما قبلها؟ يعني هنا ذكر مسألة، وهي مسألة هل من شروط التوبة النصوح إذا تاب الإنسان من ذنب أن يبقى مستمرا فلا يقع في ذلك الذنب مرة أخرى، أم ليس ذلك من شروطها؟ بمعنى الشرط الذي تكلمنا عنه هو العزم على ألا يعود، هل نقول من شروط التوبة أن يعزم على ألا يعود، أو من شروط التوبة ألا يعود؟ فرق بينهما. لو قلنا من شروط التوبة ألا يعود إلى الذنب، فلو أن إنسان مثلا كان واقعا مثلا في الزنا والعياذ بالله، ثم تاب إلى الله عز وجل، تاب إلى الله عز وجل، عزم ألا يعود، ندم وأقلع، ولكن مرة أخرى وقع فيه، وقع في الزنا، ماذا نقول عن توبته الأولى؟ لا تعد توبة؟ إذا قلنا يشترط ألا يعود إلى الذنب، فإن عاد إليه فإنه يؤاخذ بالأول. هذا إذا قلنا الشرط ألا يعود، يشترط ألا يعود إلى الذنب، فمتى عاد إليه فإن فعله الذي تاب منه قبل ذلك لا تقبل منه التوبة فيؤاخذ به. هذا قول، والقول الذي عليه الأكثرون أنه يشترط العزم. والفرق بينهم أن الإنسان كما قلت لكم قبل قليل لو وقع في الزنا ثم تاب الله عز وجل، ومرة أخرى بعد شهر ولا بعد سنة زاد وقع في الزنا مرة أخرى والعياذ بالله، فإن توبته السابقة تكون توبة نصوحا، لا يؤخذ بالزنا الذي فعله أول مرة، وإنما يؤخذ بالثاني إذا لم يتب إلى الله جل وعلا. لكن إذا تاب الله عز وجل مرة أخرى فإن الله عز وجل يقبل توبته، والتوبة تجب ما قبلها كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ذات الفعل الذي فعله فتاب الله عز وجل منه فإنه يمحى عنه، بل من فضل الله وكرمه يبدل الله سيئاتهم حسنات، كما في الآية، وهي تحمل إما على ما ذكرت أن الله يبدل تلك السيئات التي فعلها بحسنات ومنها حسنة التوبة ويؤجرون عليها، أو يبدلهم بأعمال حسنات ليعملوها. والقول الثاني الذي قال أصحابه بأنه يشترط ألا يعود، معناه يا إخوة إذا وقع في الذنب ثم تاب الله منه ثم رجع إليه مرة أخرى فوقع فيه، فإن توبته الأولى لا تصح، ويؤاخذ بذلك الذنب الذي فعله أول مرة، يؤاخذ به مرتين، وإذا كرر الثالثة والرابعة حتى وإن كان يقع ويتوب عندهم، حتى إن كان يقع ويتوب. يقول ابن كثير رحمه الله: وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضا، الأول الذي يرى بأنه يشترط العزم على أن لا يعود إلى الذنب، قال أن يحتج من أحسن، أو قال الأول الذي يشترط أن لا يعود، هذا الذي كنت أتكلم عنه قريبا، أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، قال يحتج بما ثبت في الصحيح أيضا: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، إذا أحسن العمل وتاب مما كان يعمل في الجاهلية لم يؤاخذ بما فعل بالجاهلية. لكن قال: ومن أساء في الإسلام إذا بقي على العمل الذي فعله في الجاهلية وفعله كذلك في الإسلام هذا الذنب؟ قال أخذ بالأول والآخر. قال فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى والله أعلم. هذا وجه استدلالهم بهذا الحديث أنه يشترط أن لا يعود إلى الذنب، فإن عاد إليه فإن توبته الأولى لا تقبل. لكن صحيح يا إخوة أن الإنسان إذا تاب من الذنب تاب الله عليه والتوبة تجب ما قبله، ثم إذا وقع في الذنب مرة أخرى فهذا ذنب ومطالب بأن يتوب منه منفصل عن السابق. يعني إذا كان الإنسان وقع في الذنب تاب إلى الله ندم وعزم على أن لا يعود له مرة أخرى وأقلع عنه فهذه توبة نصوح. يقول أنا وقعت في الذنب مرة أخرى، نقول أما الأول فانتهى، قد تبت إلى الله والتوبة تجب ما قبلها. الآن هذا الثاني الذي وقعت فيه تب إلى الله عز وجل منه. أما الحديث هذا الذي استدل به والذي رواه الإمام مسلم فإنه يوجه، لأن ظاهره يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. إحنا عدنا الله عز وجل ماذا يقول؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مجرد توبتهم من الشرك الله يغفر لهم جميع ما سلف. ولو وقع أحدهم في ذنب كان تاب منه إلى الجاهلية ووقع فيه مرة أخرى فإنه يجب أن يتوب منه وحده ولا يؤاخذ بما كان قبل إسلامه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله يتعارض مع هذا الحديث، ولهذا العلماء وجهوا هذا الحديث بتوجيهين. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، قالوا هذا يراد به المنافق، المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فإسلامه ليس حقيقة، إسلامه ليس حقيقة، فإنه يؤاخذ بما أبدأ وهو الإسلام، يؤاخذ في الوقت الذي أبدأ فيه الإسلام ويؤاخذ بما فعل قبل أن يظهر الإسلام، يعني إسلامه ليس حقيقة. وكذلك المنافق، المنافق وباق على كفره وعلى شركه لكن يظهر الإسلام، هذا الإسلام لا يجب ما قبله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن أساء في الإسلام، فهذا أساء في الإسلام لأن إسلامه ليس حقيقة، قال أخذ بالأول والآخر. أو يحمل الحديث وهذا التوجيه الثاني على ذنب معين، إنسان كان كافرا وكان يقع في الزنا تاب إلى الله عز وجل من الكفر وبقي مصرا على الزنا حتى بعد دخوله في الإسلام، بقي يقع في الزنا، كان يشرب الخمر قبل الإسلام في الجاهلية في جاهليته، تاب إلى الله ودخل في الإسلام لكن بقي، لما دخل في الإسلام قيل له أن الخمر محرمة ما أستطيع أن أتركه وبقي يشرب الخمر. هذا الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم هنا قال ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، فإن شربه الخمر هذا الذنب يؤاخذ عليه بعد دخوله في الإسلام وقبل دخوله في الإسلام، يعني يكون لذنب معين، هكذا حمل بعض العلم هذا الحديث. قال وقوله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال وعسى من الله واجبة، عسى من الله موجبة، أو إن شئت أيضا قل عسى من الله جل وعلا واجبة، لأن عسى إذا كانت في خطاب المكلم المخلوق، لو إحنا نقول عسى أن نفعل كذا أو لعلنا نفعل كذا هذه لي الترجي، لكن حق ربنا سبحانه وتعالى هي واجبة وهو أمر أوجبه عن نفسه سبحانه وتعالى، لما قال جل وعلا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم أي أن الله جل وعلا يكفر عنكم سيئاتكم فهي موجبة، وإذا وعد الله جل وعلا فإنه ينفذ وعده سبحانه وتعالى. قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، قال ولا يخزيهم معه يعني يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كما تقدم في سورة الحديد، نورهم يسعى هؤلاء أهل الإيمان الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يخزيهم يوم القيامة. ومما يدخل في عدم خزيان الله لهم يوم القيامة أن الله عز وجل يعطيهم نورا دائما، يوم القيامة يعطيهم نورا دائما لا ينطفئ وإن اختلف نور بعضهم عن بعض باختلاف إيمانهم، لكن نورهم لا ينطفئ لكن لا كنور المنافقين. المنافقون أظهروا الإسلام يوم القيامة يعطون نورا لكنه ينطفئ، ولهذا يطلبون النور من أهل الإيمان فيضرب بينه وبين أهل الإيمان بسور. وهذا عند الجسر، عند الصراط، عند الصراط. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس، قال في ظلمة عند الجسر وعند الصراط. فثمة ظلمة، والإنسان في الظلمة كيف يمر على الصراط، كيف يمر على الصراط وما هو في ظلمة؟ يمر على الصراط بتوفيق الله عز وجل بالنور الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى له، كما قال الله عز وجل هنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. بأيمانهم تحمل إما على أنها تكون بأيمانهم جهة اليمين، أو بأيمانهم بالكتب، الكتب التي يعطونها ويعطاها المؤمن بيمينه يكون تكون نورا، فيعطون نورا، والنور الذي يعطاه أهل الإيمان على قدر إيمانهم وعلى حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم يعطون نورا. المنافقون أظهروا الإسلام ولكنهم كانوا يبطنون الكفر، يعطون نورا ثم ينطفئ عنهم النور، وأهل الإيمان يعطون نورا دائما لكنه يختلف، منهم من نوره عظيم ومنهم من له نور يسير يكون في قدمه يضيء تارة وينطفئ تارة أخرى، فهذا على حسب الأعمال وعلى حسب الإيمان. ومن ثم يكون المرور على الصراط من جهة السرعة على حسب تلك الأعمال وعلى حسب النور الذي يعطى على الأعمال. من كان عمله عظيما وكان نوره عظيما فإنه يمر على الصراط سريعا، ومن كان عمله قليلا فإنه فيكون نوره قليلا فيمر على الصراط أبطأ من الآخر، كما ذكر صلى الله عليه وسلم عن مؤمن معه نور وينطفئ ويعاد مرة أخرى فيقوم ويسقط حتى يمر على الصراط وينجو، ينجو هذا وينجو، ولربما يرى نفسه قد نجا ولا أحد أعظم منه، لأنه ماذا نجا من نار جهنم والصراط منصوب على متن جهنم، فقد مر على الصراط ونجا من نار جهنم. نسأل الله جل وعلا أن يجينا وإياكم منها أجمعين. قال نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم كما تقدم في سورة الحديد، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. فنور أهل الإيمان قلت لكم على حسب أعمالهم وعلى حسب إيمانهم، وهو نور لا ينطفئ انطفاء تاما. ثم إذا رأوا أهل النفاق قد أعطوا نورا ثم بعد ذلك ينطفئ ذلك النور، حتى يقولون لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، فلا يعطون شيئا بل يضرب بينهم بسور كما قال الله سبحانه وتعالى. والأهل الإيمان إذا رأوا المنافقين قد انطفأ نورهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، لأن أمر عظيم ظلمة، وإنسان يحتاج إلى نور ليمر على الصراط، ثم يرى بعض الناس قد أعطوا نورا وانطفأ نورهم، يخاف الواحد أن ينطفئ نوره فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا. والله لا يخزيهم، لا يخزيهم، لا يخزي أهل الإيمان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وطبعا يا إخوة انظر إلى شدة التكبيت والحسرة التي تصيب أهل النفاق، يكون الكفار الذين لم يعطوا نورا أصلا والكفار الذين لا يجتازون الصراط أصلا خيرا منهم، خيرا منهم من هذه الحيثية، لأن هذا يزيدهم تكبيتا ويزيدهم توبيخا وتضاعف الحسرة عليهم. أعطي النور فيرى خلاص رأسه فيمر ينتهي، فإذا به ينطفئ النور، وهذا لم يعطى نورا أصلا يرى نفسه من الأول هالك، فالثاني أشد حسرة وأشد، وهذا الفعل أشد تكبيتا له، ومن ثم فإن ذاك يكون خيرا منه، وإن كانوا قد اجتمعوا جميعا فيكون من أهل النار خالدين مخلدين فيها أبدا، غير أن أهل النفاق يكونون في الدرك الأسفل من النار كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.